بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى تبكير بصلاة الظهر وقت الهاجرة، أي شدة الحر من الهجير، وهو شدة الحر، كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم. في أول وقتها. والفائدة الثانية، وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها، أن الصلاة الوسطى هي الظهر، هي صلاة الظهر، كان يصليها في الهاجرة، وكان صلاتها في هذا الوقت أشد ما يكون على الصحابة. فأنزل الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة الظهر، يحثهم على حضورها والصبر على ما يجدونه من الحر، لأنها صلاة قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العصر وصلاة المغرب، ولذلك كانت هي الوسطى. ولكن الأحاديث الكثيرة والراجح من أقوال العلماء أن الوسطى هي العصر كما سبق، أن الصلاة الوسطى هي العصر كما سبق بيان ذلك، لكن هذا قول من الأقوال في المراد بالصلاة الوسطى. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصلاة الوسطى قال: هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وفي تجارتهم. فأنزل الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. رواه أحمد. نعم، لما كانت هذه الصلاة شاقة على الناس، وكانت تأتي وقت قيلولتهم وراحتهم، وتأتي أيضا وقت بيعهم وشرائهم، صار الذين يصلونها خلف النبي صلى الله عليه وسلم قليلين، فحثهم الله جل وعلا على حضورها، وسماها الصلاة الوسطى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين، قوموا لله في الصلاة قانتين لله، والقنوت هو المداومة على طاعة الله عز وجل، وفسر أيضا بالسكوت عن الكلام في الصلاة، قال لما نزلت قوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وكانوا قبل ذلك يتكلمون في الصلاة. نعم. وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر. نعم، احتج بهذين الحديثين من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر، ولكن جاءت أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد بها، فقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فالإبراد بها أفضل رفقا بالناس. نعم. باب وقت صلاة المغرب. نعم، انتهى من صلاة العصر، انتقل إلى بيان وقت صلاة المغرب. وقد تقدم أن وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس، بغروب الشمس، وجاءت أحاديث أنه يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، فأوله غروب الشمس وآخره مغيب الشفق الأحمر حين يدخل وقت العشاء، هذا وقت المغرب، وهذا قول الجمهور، وذهب جماعة إلى أن المغرب لها وقت واحد كما سبق، أنه عند غروب الشمس ولا تؤخر، عند غروب الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم في اليومين كما سبق صلاها في وقت واحد، وهذا قول لبعض العلماء منهم الشافعي رحمه الله، ولكن الراجح أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر كما يأتي. نعم. باب وقت صلاة المغرب. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائي. صلي المغرب إذا غربت الشمس وغابت وتوارت بالحجاب الذي هو الأفق، توارت بالحجاب الذي هو الأفق، وليس كل حجاب يحجبها يكون مغيبا لها، كما لو توارت خلف جبل أو خلف مبنى أو خلف تل من التلول، بل المراد توارت بالحجاب كما ذكر الله جل وعلا في قصة سليمان عليه السلام، أنه انشغل بعرض الخيل، أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، يعني الشمس بالحجاب أي الأفق، وخرج وقت العصر، دخل وقت المغرب، وهو الوقت الذي يفطر به الصائم. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا فيه الحث على التبكير بصلاة المغرب وعدم إدخالها في الظلمة تشتبك النجوم، لأن النجوم تظهر إذا أظلم الجو، ظهرت النجوم، أما إذا كان الجو مسفرا فإن النجوم تختفي كما هو معلوم. فهذا فيه الحث أن الأمة لا تزال بخير أو على الفطرة، والفطرة هي دين الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة هي دين الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة أي على دين الإسلام. فلا تزال الأمة بخير وعلى الفطرة ما لم تؤخر المغرب إلى استحكام الظلمة، استحكام الظلمة كما تفعله الفرق الضالة كالشيعة، لا يصلون إلا إذا ظهرت النجوم واشتدت الظلمة، وهذا خلاف السنة. فما عليه أهل السنة والجماعة، وكذلك لا يفطرون في رمضان، هم والخوارج لا يفطرون إلا في هذا الوقت إذا اشتبكت النجوم، هذا من باب الغلو والعياذ بالله. نعم. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. رواه البخاري وأحمد والنسائي، وزاد عن عروة: طول الطوليين الأعراف. وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطول الطوليين ألف لام ميم صاد. نعم. بيان ما يقرأ في صلاة المغرب. الغالب أنه يقرأ فيها من قصار المفصل. قصار المفصل يبدأ من الضحى، تبدأ من الضحى إلى آخر القرآن إلى سورة الناس، هذه قصار المفصل، لأن والمفصل هو الحزب الأخير من أحزاب القرآن. اختلفوا في بدايته، منهم من يقول يبدأ من الدخان، ومنهم من يقول يبدأ من سورة الفتح، منهم من يقول يبدأ من سورة الحجرات، منهم من يقول يبدأ من قاف القرآن المجيد، منهم من يقول يبدأ من الذاريات. والأمر في هذا سهل، سمي مفصلا لكثرة الفواصل فيه، كثرة الفواصل فيه بين السور، لأن سوره قصار وهو المفصل، وهو مكي كله، سور المفصل كلها مكية وكلها في التوحيد والعقيدة، وتمتاز بقصر الآيات وجزالتها. فيقرأ في الفجر من طواله، من طوال المفصل من أوله إلى عمه، هذا الطوال. الأوساط من عمه إلى الضحى، القصار من الضحى إلى الآخر. ويقرأ في المغرب من قصاره، وفي الفجر من طواله، وفي بقية الصلوات من المتوسط، من متوسطات السور. هذا هو الأغلب. وإذا خالف في بعض الأحيان وقرأ في القصير أو قرأ بالطويل أو بالمتوسط، وكله جائز والحمد لله. كان مروان بن الحكم الأموي كان أميرا على المدينة، مروان بن الحكم والد عبد الملك بن مروان والد خلفاء الدولة الأموية، كان أميرا على المدينة، والعادة أن الأمير هو الذي يصلي بالناس، العادة أن الأمير هو الذي يصلي بالناس، فكان يأم الناس في المسجد النبوي، وكان يقرأ في المغرب من قصار مفصل. فنبهه زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسور الطوال في المغرب، طول الطوليين، وهي الأنعام والأعراف، والأعراف أطول من الأنعام، ولهذا قال طول الطوليين. وهذا في بعض الأحيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، قرأ فيها بالطور يعني المغرب، قرأ فيها بالمرسلات، ويقرأ عليه الصلاة والسلام أحيانا بالسور الطوال في المغرب. فزيد بن ثابت رضي الله عنه نبه الأمير على أنه لا يستمر على قراءة القصار، أحيانا يقرأ بالطوال إحياء للسنة. نعم. وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطول الطوليين ألف لام ميم صاد، وقد سبق. هذا يفسر طول الطوليين أن المراد بها الأعراف، أو ألف لام ميم صاد، أولها حروف مقطعة ألف ولام وميم وصاد، حروف المقطعة. نعم. فقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة في أول الباب. نعم، حديث عدة مرت في أن المغرب يمتد وقتها إلى مغيب الشفق. أي شفق؟ الجمهور على أن المراد به الشفق الأحمر الذي يبقى بعد غروب الشمس، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المراد الشفق الأبيض وهو بعد الأحمر، يغيب بعد الأحمر، ولكن هذا قول مخالف للأدلة، قول مخالف للأدلة. والذي عليه الجمهور وهو الصحيح أن المراد بالشفق هنا الشفق الأحمر، فدل على أن المغرب يمتد وقتها ما بين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يدخل وقت العشاء. نعم. باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. الغالب وكانت العادة أن وقت المغرب وقت العشاء، كانوا يتعشون المغرب، وكان يصادف أحيانا حضور العشاء عند صلاة المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا حضر العشاء أن يبدأ به قبل صلاة المغرب، لأن النفوس تتطلع إلى الطعام تشتهيه، وربما يكونون جياعا، فلو صلوا قبل العشاء وقد حضر انشغلت أفكارهم، تعلقت قلوبهم بالعشاء، انشغلوا عن الخشوع في الصلاة. فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأوا بالعشاء حتى يأخذوا نهمتهم من الطعام ويدخل في الصلاة على اطمئنان وحضور قلب، هذا هو المقصود. نعم. باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. إذا قدم أما ننتظر العشاء لما يجي ونأخر صلاة المغرب، لا، ما دام ما حضر ما ننتظره حتى يحضر ونصلي. نعم. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. والحكمة بذلك حصول الطمأنينة في الصلاة وعدم الانشغال بالعشاء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فإنه يبدأ بالعشاء حتى ولو أقيمت الصلاة لأجل حصول الطمأنينة في الصلاة، فهذا يدل على أن الطمأنينة في الصلاة مطلوبة، ولا يدخل الإنسان فيها وهو مشوش الفكر بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، بل يتخلى عن الشواغل ثم يدخل في الصلاة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليهم. إذا حضر، إذا قدم، هذه ألفاظ الحديث، قدم حضر، دل على أنه لا ينتظر مجيء العشاء، وإنما إذا صادف أنه حضر أو قدم فإنه يبدأ به قبل الصلاة. حكمة بذلك من أجل طمأنينة. نعم. فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليهن. وللبخاري وأبي داود: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه، وإنه يسمع قراءة الإمام. نعم. ابن عمر يعمل بهذه السنة، وابن عمر مشهور رضي الله عنه بالحرص على اتباع السنة، كان إذا حضر العشاء بدأ به ولو أقيمت الصلاة ولو كان الإمام يقرأ، فإنه يأخذ نهمته من العشاء ثم يدخل في الصلاة. نعم. باب جواز الركعتين قبل المغرب. هذه المسألة الأولى تأخير صلاة المغرب لأجل العشاء إذا حضر. المسألة الثانية أنه يقدم أيضا ركعتين بعد الأذان، بعد دخول الوقت قدم ركعتين نافلة قبل المغرب، وهذا من النفل المطلق وليس من الرواتب، فهو سنة أن يصلي ركعتين إذا غربت الشمس قبل المغرب. نعم. باب جواز الركعتين قبل المغرب. عن أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. يبتدرون السواري يعني لأجل السترة، يبتدرون السواري يستترون بها في الصلاة، صلاة الركعتين، هذا يدل على أنهم مبادرون بالنافلة من حين يدخل وقت المغرب، وهذا سنة ليس واجبا، ما هو سنة. نعم. حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية إلا قليل، رواه أحمد والبخاري. حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ليصلي بالناس، وكانوا يبتدرون الصلاة قبل خروجه صلى الله عليه وسلم، دل على استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب وقبل أن يحضر الإمام. أما إذا حضر الإمام فإنه لا يجوز الدخول في نافلة، بل يدخل في الفريضة مع الإمام. ويدل أيضا الحديث على أنه ليس هناك وقت طويل بين الأذان، أذان المغرب وإقامة صلاة المغرب، ومع هذا كانوا يحرصون على صلاة الركعتين، مما يدل على آكديتهما. نعم. وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل نعم. بعد غروب الشمس يعني إذا دخل وقت المغرب، سواء بغروب الشمس أو بالأذان، فلا تصلى الركعتان قبل غروب الشمس ولا قبل الأذان للمغرب، إنما بعد الأذان أو بعد غروب الشمس إذا لم يكن هناك أذان أو لا يسمع الأذان. نعم. وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نصلي على عهد رسول الله، هذا من الإقرار، إذا قال على عهد رسول الله فهذا من الإقرار، حيث إن الرسول لم يمنعهم من ذلك. والسنة كما هو معلوم هي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. نعم. كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال كان يرانا أن نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم وأبو داود. هذا من التقرير. أما كون الرسول صلاهما فلم يرد شيء في هذا، الرسول ما كان يخرج إلا إلى إقامة الصلاة ولا يدرى عنه في بيته، لكن ثبتت هذه السنة بوجهين: الوجه الأول الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بهما، الوجه الثاني أنه كان يراهم يصلون ولا ينكر عليهم، وهذا تقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم لفعلهم. نعم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. هذا الأمر بالركعتين بعد التقرير، جاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. ما الحكمة في قوله لمن شاء؟ لئلا يفهم الناس أنها واجبة، أن الركعتين واجبتان، وإنما هما سنة مستحبة. نعم. والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، فالأصل في قوله صلوا قبل المغرب أنه للوجوب. الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الوجوب بقوله لمن شاء، فإذا صرف الأمر صارف عن الوجوب انصرف إلى الاستحباب، وهذا منه من الأمثلة. نعم. ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. كراهية أي كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذها الناس لازمة، سنة يعني لازمة، ليس المراد بالسنة الاستحباب، لا، هذا عند المتأخرين، ما عند المتقدمين فالسنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء واجبا أو مستحبا. نعم. وفي رواية بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وهذا عام في المغرب وغيره، بين كل أذانين، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بحضور الصلاة، فكلاهما أذان يعني إعلام. بين الأذان والإقامة صلاة نافلة، لكن ليس هذا واجبا، وإنما هو لمن شاء. نعم. وعن أبي الخير قال أتيت عقبة بن عامر، أتيت عقبة ابن عامر فقلت له ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي الخير قال أتيت عقبة ابن عامر فقلت له ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. رواه أحمد والبخاري. نعم. هذا أبو الخير تعجب من أبي تميم، وأبو تميم قيل إنه تابعي وقيل إنه صحابي، كان يصلي قبل المغرب، استغرب أبو الخير وأتى إلى الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله عنه أخبره بذلك، فعقبة بين أن هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا استغراب في هذا. نعم. فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم لمن استشكل شيئا من أمور دينه. نعم. فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. رواه أحمد والبخاري. قال فما يمنعك الآن يعني من صلاة الركعتين، لم يكن يصليهما عقبة رضي الله عنه، قال الشغل، فدل على أنهما ليستا بواجبتين، وأن الإنسان إذا انشغل عنهما فلا إثم عليه. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. رواه عبد الله ابن أحمد في المسند. نعم. هذا فيه دليل على أن الإقامة تؤخر عن الأذان، تؤخر عن الأذان، ولا يقرن بينهما في وقت متقارب، بل يجعل بينهما فاصل من أجل أن يتمكن الناس من الحضور، من كان على طعام يأخذ نهمته، من كان يتوضأ يكمل وضوءه، إن كان له عمل ينهيه ويأتي، فلا يبادر بالأذان بالإقامة بعد الأذان، هذا خلاف السنة، يجعل بينهما نفس يعني سعة، يجعل بينهما نفس يعني سعة بين الأذان والإقامة، رفقا بالناس حرصا على حضورهم أول الصلاة. نعم. وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين، كل هذه الأخبار التي مرت تدل على أن للمغرب وقتين، وقت بداية ووقت نهاية، بدايته بالغروب ونهايته بمغيب الشفق الأحمر، ردا على من قال ليس للمغرب إلا وقت واحد عند غروب الشمس فقط. نعم. وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين. أعد. وكل هذه الأخبار، هذا كلام المؤلف رحمه الله. نعم. وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين، على هذه مسألة أن للمغرب وقتين، بداية ونهاية، وأنه ممتد. نعم. تدل على أن للمغرب وقتين، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين، أن لا يبادر بالإقامة بعد بعد الأذان مباشرة، بل يجعل بينهما على الأقل مقدار ركعتين. وهذا رد على بعض طلبة العلم اللي يقولون المغرب يتعجل، المغرب يتعجل ويصلون قبل يجي الناس وقبل، هذا خلاف السنة. نعم. باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. نعم، هي عشاء، هي العشاء الأولى والعشاء الآخرة، ولذلك يقال بين العشاءين، والعشاء المراد به الظلام، فالمغرب يقال لها عشاء، ولكن الأفضل أن تسمى المغرب بدل العشاء. نعم. باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال والأعراب تقول هي العشاء. متفق عليه. الأعراب المراد جمع أعرابي وهو ساكن البادية البدوي، وكانوا يسمون المغرب بالعشاء، وهذا من جهة اللغة لا بأس به، من جهة اللغة العربية لا بأس به، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها بالمغرب، و سنة أن تسمى المغرب بدل العشاء مخالفة للأعراب، لأنه لا يجوز التشبه بالأعراب، لا التشبه بالأعاجم، ولا التشبه بالكفار، ولا التشبه بالجاهلية، هذا من أنواع التشبه المنهي عنها. التشبه بالأعراب من أنواع التشبه المنهي عنها، ومن ذلك باسم المغرب، هم يسمونها العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تسمى بالمغرب بدل العشاء. نعم. باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها. العشاء انتهى من المغرب، انتقل إلى بيان وقت صلاة العشاء الآخرة، وهي تسمى العشاء، هي التي يطلق عليها العشاء كما جاءت به السنة، ووقتها يبدأ من مغيب الشفق الأحمر وينتهي بطلوع الفجر، وينقسم إلى قسمين، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار ينتهي بنصف الليل على الصحيح كما يأتي. ووقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وهذا إنما يلجأ إليه عند الحاجة أو الضرورة، وقت الضرورة يسمونه وقت الضرورة، يلجأ إليه عند الضرورة. إذا كان هناك عذر للإنسان لم يتمكن من صلاتها في الوقت الاختيار فيصليها بعده في وقت الضرورة أداء، يكون أداء، لكنه إن كان لعذر فلا بأس، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم بذلك. نعم. باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها. فضل تأخيرها، هذه الترجمة، فضل تأخيرها إلى نصف الليل، هذا لكن مع مراعاة حال الجماعة، أي إذا كان تأخيرها يشق على الجماعة فإنها تقدم دفعا للمشقة. نعم. وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل، وقتها المختار خلاف وقت الضرورة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. فإذا الشفق الحمرة، لأن الشفق الأبيض والشفق الأحمر، الشفق الأبيض يتأخر والشفق الأحمر يغيب قبله، أيهما لصلاة العشاء؟ هو الشفق الأحمر عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم الشفق الأحمر، هذه بداية صلاة العشاء ونهاية صلاة المغرب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق، هذا نص من الرسول، هذا نص أن الشفق المراد به الحمرة لا البياض. نعم. الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. إذا غاب الشفق، الشفق ألفيه للعهد، ألفيه للعهد، أي الشفق الأحمر. نعم. فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، صلاة العشاء، يعني دخل وقت العشاء ولا يجوز صلاتها قبل مغيب الشفق إلا في حالة الجمع، جمع التقديم، إذا جمعت مع المغرب لعذر شرعي، سفر أو مرض، فإنه لا بأس. نعم. أو مطر، ثلاثة أعذار لجمع المغرب والعشاء: إما مرض تاج المريض، وإما سفر تقصر فيه الصلاة، وإما مطر في الحضر يبل الثياب ويتأذى الناس بخروجهم. نعم. الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، رواه الدارقطني، وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت، يعني يبدأ صلاة العشاء من أول الوقت، والأفضل إلى نصف الليل، وتراعى أحوال المأمومين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، كان يراعي أحوالهم. نعم. فالإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يقول أبا أخرها علشان الفضيلة ويشق على الناس، لا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، فنادى عمر: نام الناس والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة. نعم. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخرها وأدخلها في العتمة، ولم يخرج إلى الناس. فلما تأخر عمر رضي الله عنه قال: رقد النساء والصبيان يا رسول الله. فخرج صلى الله عليه وسلم وصلىها بهم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، فنادى عمر نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين، فإذا أصابهم النعاس من التأخير كانوا يعملون في النهار رضي الله عنهم، يكدون ويكدحون، يحتاجون إلى النوم بالليل، فإذا تأخرت الصلاة عليهم أدركهم النعاس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلىها بهم وطمأنهم، قال: لا ينتظرها غيركم. وكان حينئذ لا تصلى جماعة إلا بالمدينة، كانت في ذاك الوقت لا تصلى العشاء جماعة إلا بالمدينة. نعم. وهذا من باب التطمين لهم، وأنكم على أجر عظيم. نعم. انتظاركم الصلاة. نعم. فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصلى يومئذ إلا بالمدينة. ثم ما تصلى جماعة، ما تصلى، ما معنى ما تصلى أبدا، لا، ما تصلى جماعة إلا بالمدينة. نعم. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. رواه النسائي. ثم قال: صلوها ما بين مغيب الشفق إلى ثلث الليل. هذا كله وقت للفضيلة، وفي حديث أخرى إلى نصف الليل، وهي أرجح، فوقت الاختيار إلى نصف الليل. نعم. وهذا توسعة على المسلمين. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. يؤخرها تأخيرا لا يشق على المأمومين، مقيد بمراعاة أحوال المأمومين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أخرجه البخاري. كانوا يصلون العتمة، يعني الصحابة يصلون العتمة، يعني صلاة العشاء، ما بين مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، فدل على سعة الوقت، ولكن تراعى أحوال المأمومين كما سبق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. لولا أن أشق على أمتي، هذا ترغيب منه صلى الله عليه وسلم في تأخير العشاء، إلا أنه راعى أحوال الأمة، فإذا كان عليها مشقة في التأخير فالتعجيل أفضل دفعا للمشقة، وإذا لم يكن هناك مشقة ورغبوا هم، المأمون رغبوا التأخير، فتأخيرها أفضل. إلى متى؟ إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر، الهاجرة كما سبق شدة الحر وقت زوال الشمس. نعم. والعصر والشمس نقية، والعصر يصليها والشمس نقية، يعني لم يبدأ فيها الاصفرار، فالعصر لها وقتان: وقت اختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت ضرورة إلى غروب الشمس. نعم. والمغرب إذا وجبت، إذا وجبت يعني غابت، غابت الشمس، يبدأ وقت المغرب ويمتد إلى مغيب الشفق كما سبق. نعم. والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، حسب حال المأمومين، أحيانا يؤخرها مثل ما سبق أنه أخرها إلى ثلث الليل، وأحيانا يعجلها في أول وقتها، فدل على أن الأمر فيه سعة، ولكن يراعى أحوال المأمومين، أحوال الجماعة. نعم. والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر. صار يراعي أحوال المأمومين، إذا اجتمعوا عجل رفقا بهم، وإذا تأخروا أخر، وهو يرغب التأخير عليه الصلاة والسلام. نعم. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، متفق عليه. في ظلمة، يعني الصبح كان يعجلها في أول وقتها في الظلمة. الغلس هو الظلمة مع بداية الإصباح، إذا انفلق الصبح، انجل الصبح، صلاها صلى الله عليه وسلم في أول وقتها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها. يعني وقتها المختار والفاضل، هذا الوقت الذي هو ذهاب عامة الليل، يعني إلى ثلث الليل أو نصف الليل، هذا وقتها الأفضل. نعم. إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ودل على أن الدين دين الرحمة ودين اليسر، ليس فيه مشقة ولا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. المشقة يجب أن تراعى بحق المأمومين ولا يشق عليهم. نعم. فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم والنسائي. فما منعه من تأخيرها إلى هذا الوقت المتأخر إلا خشية المشقة على أمته، فدل على رعاية المصلحة ودرء المشقة. وهذا ديننا، دين اليسر والسهولة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها؟ قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن. متفق عليه. هذا آخر الوقت المختار إلى نصف الليل، أخرها إلى ذلك لبيان الوقت المختار. وقال مرغبا لأصحابه ومطمئنا لهم: الناس ناموا وأنتم تنتظرون الصلاة، يريد أنهم على أجر انتظارهم لها. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص، يعني بياض خاتمه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يلبس الخاتم من الفضة، وكان أبيض يلمع يعني في الليل. نعم. وهذا من باب تأكيد الرواية، هذا الوصف من باب تأكيد الرواية، لا أنه يؤخذ منه حكم. نعم. وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، يعني نصف الليل، الشطر معناه النصف. نعم. قال: فجاء فصلى بنا، ثم قال: خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد وأبو داود. هذا في دليل على أن شطر الليل نصف الليل أفضل من صلاة العشاء، ولكن إذا تعارض هذا مع حال المأمومين بالمشقة الضعيف وصاحب الشغل والمريض أنه يرفق بالناس ولا تؤخر صلاة العشاء عن أول وقتها. نعم. قلت قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه. هذا المصنف رحمه الله وهذا القول الراجح أن وقت الفضيلة والاختيار إلى نصف الليل وليس إلى ثلث الليل كما جاء في بعض الروايات، هذه زيادة، هو جاء في بعض الروايات إلى ثلث الليل لكن إلى نصف الليل هذه زيادة فيها فائدة والزيادة يؤخذ بها. نعم. قلت قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. فعلا أخرها إلى نصف الليل، وقولا أنه فضل شطر الليل. نعم. وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل، وهذا الحديث فيه زيادة فائدة عن ثلث الليل أنه إلى نصف الليل الزيادة تؤخذ. نعم. والأخذ بالزائد أولى. الأخذ بالزائد في الرواية أولى من الأخذ بالناقص وأكمل، هذا ترجيح لأن وقت الاختيار لصلاة العشاء أنه يمتد إلى نصف الليل، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الذي رجحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. نعم. باب كراهية النوم قبلها. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة المواظبة على قراءة المفصل في صلاة المغرب، حيث إن ابن القيم رحمه الله ينازع في سنية ذلك في زاد المعاد؟ ما خبرته ينازع في هذا، لكن يقول ما يقتصر على هذا، أحيانا كذا وأحيانا كذا، هو ينازع في هذا، لكن الرسول قال اقرأ بسبح والغاشية، قال لمعاذ اقرأ بسبح والغاشية والليل إذا يغشى، فهو لا ينازع في هذا، لكن يقول أنه لا يقتصر على هذا دائما ويداوم عليه، أحيانا يقرأ بغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن الآن سوف نقبل على فصل الشتاء إن شاء الله، ويكون وقت صلاة الفجر قريبا من وقت العمل، فهل الأفضل للإمام ألا يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل مراعاة لذلك؟ الكلام ذا ما هو صحيح، صلاة الفجر متقدمة على بداية العمل، متقدمة بينهم فاصل طويل، في العمل بعد طلوع الشمس وبعد صلاة الفجر في طلوع الفجر بينهم وقت، وصلاة الفجر بحالها في قراءتها وفي وقتها وفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام يقرأ بسورة آل عمران كاملة في صلاة المغرب، ولكن بعد أن يعلن قبل هذا الفعل بشهر. ما ورد أنه يقرأ بسورة آل عمران، ما ورد هذا، ورد أنه قرأ بالأعراف، قرأ بالصافات في الصافات، وقرأ بالمرسلات، هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وقرأ بالطور كما في الحديث الصحيح. نعم. حفظك عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. نعم. حفظك الله وإعلانه عن ذلك. لا، ما يعلن، ما ورد أن الرسول يعلن لهم يقول بقرة بكذا وبقرة، ما ورد هذا، هذه تزيدات من بعض الأئمة من عندهم، ما ورد فيها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام يقرأ في صلاة المغرب في ليلة 27 من رمضان بأول سورة الدخان حاميم، ما ورد هذا تخصيص سورة الدخان بصلاة المغرب ليلة 27 من رمضان، ما ورد هذا. وقلت لكم الشباب عندهم اجتهادات يعني ظهروا بها على الناس، ما يجوز هذا يا أخوان، تبقون على السنة ولا تحدثوا شيئا لم تسبقوا إليه من علمائكم وأئمتكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حضر العشاء وخشي المرء أن يخرج وقت صلاة المغرب فهل يترك العشاء؟ يتعشى من غروب الشمس لما مغيب الشفق الأحمر، مش هالعشاء هذا، العشاء ما يستغرق بالكثير، ما يستغرق 5 دقائق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يتأخر في طعام الإفطار في رمضان، يتأخر عن صلاة المغرب وعن الحضور إلى الجماعة احتجاجا بهذا الحديث، فابدأوا بالعشاء. يأخذ نهمته منه، ما هو يقعد لما يشبع ويأكل الأصناف، يأخذ نهمته منه بحيث أنه ما يدخل في الصلاة وهو لم يأكل شيئا، ويذهب إلى صلاة المغرب ويعود ويتعشى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول لا تطاوعني نفسي أن أترك الصلاة وآكل حتى ولو كنت جائعا، فقوله هذا خلاف السنة يا أخي، هذا خلاف السنة. إذا كنت جائعا ونفسك تنازع للأكل، السنة أنك تأكل حتى تذهب رغبتك للطعام، هذا هو السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدعوا بالعشاء، هل يعني هذا أنه يستمر بتناوله ولو ترتب على ذلك فوات الجماعة الأولى؟ ما يحصل هذا، لأن رغبة في العشاء لقمة أو لقمتان أو ثلاث، وهذا ما يعوق عن صلاة الجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نمت عن صلاة العصر فلم أستيقظ إلا وقت إقامة صلاة المغرب، فهل أصلي المغرب أم أبدأ بالعصر؟ ابدأ بالأولى، ابدأ بالعصر، صل الفائتة أول ثم صل المغرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الأحاديث وردت في تقديم العشاء على صلاة المغرب، فهل إذا قدم الطعام قبل أي صلاة كالغداء مثلا قبل صلاة العصر هل يبدأ بالطعام؟ هو الظاهر نعم، كل وقت أنت في حاجة إلى الطعام فإنك تأخذ رغبتك من الطعام وتصلي، سواء المغرب أو العشاء أو أي وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من قدم الصلاة على العشاء فهل يقال إنه قد خالف السنة؟ أي نعم، إذا كان له رغبة في العشاء وفي العشاء ونفسه متعلقة به هذا مخالف للسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المدة الزمنية في الوقت الحاضر بين مغيب قرص الشمس وغيبوبة الشفق الأحمر أو الشفق الأبيض؟ هذا يختلف باختلاف الأقاليم والمطالع، لكن في عندنا ساعة ونصف تقريبا أو ساعة وثلث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل حتى تفرغ منه، يقول قوله تفرغ، تفرغ رغبتك يعني، تفرغ رغبتك، ما هو بتاكل اللي بالسهرة كله، حتى تفرغ رغبتك. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل يقول الراء في قوله تفرغ هل هي بالضم أم بالفتح؟ ما الصحيح في ذلك؟ سنفرغ لكم أيها الثقل، نفرغ بالضم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمام مسجد يقرأ من وسط سورة، من وسط السورة في الركعة الأولى، ثم يقرأ من وسط سورة أخرى في الركعة الثانية، فهل فعله هذا صحيح؟ ابن القيم في زاد المعاد يقول هذا خلاف السنة، هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في راتبة الفجر، قرأ من سورة البقرة قولوا آمنا بالله، وقرأ من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلاهما في التوحيد. آية البقرة في توحيد الربوبية، وآية آل عمران في توحيد الإلهية، مثل سورة قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، كلاهما في التوحيد. قل يا أيها الكافرون في توحيد العبادة، توحيد الإلهية، قل هو الله أحد في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا الذي ورد عن الرسول، ما ورد أنه يقرأ من أواسط السور ولا من أواخر السور، وإنما الوارد عنه أنه يقرأ في كل ركعة سورة أو يقسم السورة بين الركعتين، هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي نافلة، إذا أقيمت الصلاة المفروضة وأنا أصلي نافلة، فهل أكملها أم ماذا أصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يجوز الدخول في نافلة بعد الإقامة. أما إذا أقيمت وأنت في أثناء النافلة، ظاهر الحديث أنك تقطعها، ولكن أنا سمعت الشيخ بن باز رحمه الله أكثر من مرة يقول إن كنت في آخر الصلاة فأكملها، أما إن كنت في أولها فاقطعها، لأن آخرها ما يأخذ عليك وقت بخلاف أولها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنا قد دخلت في فريضة أخرى، فهل أكملها؟ نعم. إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنا قد دخلت في فريضة أخرى، فهل أكملها؟ كيف يحصلها؟ يعني عليك فائتة، عليك صلاة فائتة، هذا تكمل صلاة الفائتة، لأن الفائتة تقدم على الحاضرة لأجل الترتيب، إذا كان عليك صلاة فائتة فابدأ بها، ولو لم تلحق من الحاضرة إلا ركعة واحدة لازم من الترتيب. أما إذا خشيت خروج الوقت، خروج وقت الحاضرة يبي يخرج، ابدأ بالحاضرة حفاظا على الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض الأحيان أستيقظ بعد طلوع الشمس فلا أصلي الفجر وإنما أؤخرها إلى بعد ساعة أو أكثر. ما يجوز لك هذا. أول شيء ما يجوز لك تنام عن صلاة الفجر، لكن لو غلبك النوم بعض الأحيان ثم استيقظت بادر بالصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أوصى بذلك: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فبادر بالصلاة، لا تؤخرها ساعة أو أكثر، ولا حتى تأخرها نصف ساعة، ما يجوز هذا. نعم. حفظك الله ورعاك. يقول: إنه يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر ذات مرة رحل عن مكانه ولم يصلها مباشرة. رحل لعلة علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حضرهم الشيطان في هذا الوادي فانتقل إلى غيره. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا قلت لكم لا تجدون فقه من عندكم، لا تجيبون فقه من عندكم، هداكم الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أصلي أحيانا وأنا حاقن بسبب أنني مصاب بسلس البول، وذلك يقول لأنني إذا تبولت فإنه يستمر معي نزول نقط للبول، هل فعلي هذا صحيح وصلاتي وأنا حاقن صحيحة أم لا؟ الصلاة وأنت حاقن منهي عنها مطلقة، سواء اللي فيه سلس أو اللي ما فيه سلس، ولا تصلي وأنت حاقن. أخرج البول من أجل أن ترتاح منه، ثم توضأ، صل صلاة الصحيح إن كنت صحيحا، أو صلاة من به سلس البول إن كنت مصابا بسلس البول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض الناس يؤخرون صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ويصلونها جماعة في الاستراحة، فهل فعلهم صحيح أم أن عليهم إثم بتركهم لصلاة الجماعة في المسجد؟ والاستراحة من قطعها عن البلد، ما تسمعون الأذان، صلوا بالمساجد يا أخي، صلوا بالمساجد اللي حوله مع المسلمين، لا يصلون بالاستراحة، إلا إذا كانت الاستراحة في بر بعيدة عن المساجد ولا يسمعون أذان يصلون فيها، وإذا اتفقوا ورغبوا كلهم تأخيرها إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل ما في بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث: إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر، وذلك مراعاة لحال المأمومين. سؤاله: إذا كان الوقت الآن محددا من قبل إدارة الأوقاف، فهل يلتزم به الإمام أم يراعي أحوال المأمومين؟ حتى وزارة الأوقاف تأمرك بمراعاة أحوال المأمومين، والمراد من التحديد هذا الرفق بالمأمومين، فأن تتبع الأرفق بالمأمومين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدنا وباستمرار عندما يفرغ خطيب الجمعة من خطبته يقدم أحد حفاظ القرآن ليصلي بنا، وذلك كل جمعة، فهل هذا الفعل صحيح؟ الجواز جائز، هذا ما يشترط أن يتولى الخطبة والصلاة واحد، يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر، ما في بأس عند الحاجة، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي هذا، ينبغي أن يتولاهما واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين السنة والمستحب؟ عند المتأخرين لا فرق بينهما، السنة هي المستحب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه السنة عند المتأخرين. أما عند المتقدمين فالسنة تطلق على الواجب وعلى المستحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يفهم من قوله صلى الله عليه هل يفهم من قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة أن الإنسان لا ينبغي له أن يواظب عليها حتى لا تكون سنة؟ الرسول لأنه مشرع، ما أنت من تم مشرع يا أخي، لو واظبت عليها ما صارت فريضة، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع للناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما السنة في حق الإمام؟ هل يأتي مبكرا إلى المسجد ثم يأتي بتحية المسجد، أم يأتي وقت الإقامة فيقيم الصلاة مباشرة؟ يفعل الأرفق به، ما يتعين عليه هذا ولا هذا، إنما يشوف الأرفق به والأحسن له، ما في معنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للنساء، هل الأفضل لهن أن تؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل؟ إذا كانت ما ترتبط بزوج ولا ترتبط بأحد فلا بأس، أما إذا كانت مرتبطة بزوج أو بشيء من أعمال البيت فتنشغل عن صلاة العشاء، لو أخرتها انشغلت عنها أو نسيتها فتبادر بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز لي طلب العلم ووالدتي ليس لها أحد أو ليس لها ابن أكبر مني يبر بها، ووالدي قد توفي وبلدي يبعد مسافة بعيدة عن مكان طلب العلم، هل يجوز لي هذا الأمر؟ إذا كانت والدتك تحتاج إليك وإلى بقائك عندها فحقها ألزم تبقى عندها، إلا إن سمحت لك، أقنعتها وسمحت لك فلا بأس، وأما أنك تتركها وتروح تقول أطلب العلم حقها واجب وألزم عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة خلف من يؤول الصفات وينكر نزول الرب في الثلث الأخير من الليل؟ لا يجوز أن يتخذ هذا إمام، ما يجوز أنه يتخذ إمام وأنه ينصب إمام، هذا مختل في عقيدته، لا يجوز ينصب إمام هذا ولا يصلى خلفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا، يقول هل يدل هذا على أن الصلاة تقام من غير أمر الإمام فلا يشترط أن يأمر بالإقامة هو؟ لا، الإمام أملك بالإقامة، المؤذن أملك بالأذان، وأما الإقامة فالإمام أملك بها، فلا يؤذن فلا يقيم حتى يأمره الإمام في هذا، لكن الرسول أراد يبين للناس عموما أنه يجعل بين الأذان والإقامة نفس، يعني متسع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يؤجر الإنسان على فعل فعله ولم يعلم أنه عمل صالح أو لم يحتسب النية، وذلك أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما ينتظرها غيركم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها؟ الصحابة قاصدين هذا، قاصدين الانتظار، جالسين قاصدين هذا، أما أنه يفعل شيء وهو ما نواه، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فلا عمل إلا بنية، الصحابة ناوين هذا، ناوين الانتظار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر بعض طلبة العلم أنه يدخل في حديث إذا قدم العشاء يدخل فيه أيضا تناول المشروبات كالشاي مثلا قبل الصلاة، فهل هذا صحيح؟ هذا من عنده من كيسه، الشاهي ما يسمى عشاء يا أخي، ولا المشروبات تسمى عشاء، لا تدخل شيء ما هم منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت من بعض طلبة العلم أن المسجد النبوي لم يكن به سواري، لم يكن به سواري، بل كان فيه أعمدة النخل هي سواري، كان مقاما على أعمدة له جدران محيطة به وله سواري وهي جذوع النخل. نعم، هو شايفنا المسجد النبوي، علشان التخرصات هذه اتركوها عنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة حفظك الله للقيلولة، ما الراجح فيها بالنسبة لقول العرب؟ هل هي بعد صلاة الظهر أم قبلها؟ ما المعروف أنهم ما يقيلون ولا يريحون نواضحهم إلا بعد الظهر، يعني يبكرون بعد الجمعة، يعني يبكرون بالجمعة. نعم. يقول في وقت الهجير، في صلاة القيلولة وقت الهجير، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أفضل في صلاة الليل، القراءة السرية أو الجهرية؟ الجهر أفضل في الليل، لأنه أوعى للقلب وأحضر للذهن وأنشط على العبادة، الجهر في الليل أفضل. نعم. وكذلك حفظك الله يقول، ما الأفضل بالنسبة لمن يقوم في الليل، أن يقرأ من المصحف أو عن ظهر غيب؟ حسب استطاعته، إن كان يحفظ يقرأ من ظهر قلب، وإن كان لا يحفظ يقرأ من المصحف، الحمد لله كلاهما جائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت المرأة من الحيض قبل غروب الشمس، وكذلك إذا طهرت قبل الفجر، فكيف تصلي وماذا تصلي؟ تصلي الصلاة الأولى والصلاة الحاضرة، مثلا إذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل مغيب الشمس تصلي الظهر والعصر، إذا طهرت قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت الصلاتين يكون وقتا واحدا عند الضرورة، وهذه ضرورة. نعم. انتهى حبيبي.